إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 35 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب المجاهدة. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. الصفة هي محل مسكوك كان في مؤخرة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأوي إليه فقراء المهاجرين من لا مال له ولا ولد، وكانوا في خدمة الضيوف ويتعلمون سنن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في خلال اليوم والليلة، حتى لا تغيب سنة واحدة من سنن النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن حياة النبي كلها تشريع، ولا بد من التفرغ لهذه المهمة حتى ينقل هذا التشريع إلى الأمة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يأكل منها شيئا، وإذا جاءته الهدية أكل منها ثم أشركهم معه فيها. هذا الحديث عن واحد من أهل الصفة، أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، كان ممن يبيتون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه في خدمته. قال: كنت آتيه بوضوئه. الوضوء هو المال المستعمل في الوضوء، إنما الوضوء هو عبادة فعل الوضوء. وحاجته أي ما يحتاج إليه من ثياب وسواك ونحوه. ففي ليلة من هذه الليالي لما جاءه بحاجته قال له عليه الصلاة والسلام: سلني. وهذا من فعل الكرام، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسدي إليه خير أو معروف قابله بمثله، وكان يكافئ من قابله بمعروف. لذلك علمنا سنة: من أسدى إلينا معروفا فنقول له جزاك الله خيرا، من أسدى إلى أخيه معروفا فقال له جزاك الله خيرا فقد أبلغ له في الثناء. فنحن تعلمنا هذه السنة من نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الكرام دائما، ومن أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سلني. انظر إلى الجواب من سيدنا أبي فراس، وكأن الأمر ليس بغائب عن الصحابة رضي الله عنهم، اختار شيء كلهم تتوق نفسه إليه. قال: مرافقتك في الجنة. أين نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هو في الفردوس الأعلى، بل في أعلى منازل الجنة، وهي منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، هي للمصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك أمرنا بعد كل أذان أن نصلي عليه وأن نسأل الله له الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وكان يقول: أرجو أن أكون أنا هو، وهو أفضل وأحب خلق الله باتفاق عند الله تبارك وتعالى، وأول من يطرق باب الجنة، وأول من يدخلها قبل الأنبياء، وهو شفيع الخلق يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا أبو فراس اختار هذه الدعوة. قال: أو غير ذلك؟ كان ممكن أن يطلب شيء من الدنيا لأنه فقير لا مال له، كان يمكن أن يطلب مال، أن يطلب بيت، أن يطلب ضيعة. قال: هو ذاك. كأنه ما يريد شيء إلا هذه الغاية، لا تزاحمها غاية في قلبه. والمسلم دائما إذا أراد أن يسأل، أدب الدعاء في القرآن الكريم أن نسأل الله ما هو طالبه منا. أما حوائجنا وضروراتنا فهي في هذه الدنيا من الأرزاق المضمونة، لذلك هناك مضمون وهناك مطلوب. العاقل هو الذي ينشغل بالمطلوب، والمضمون سيأتيه سواء أطاع أم عصى، كفر أم آمن، كان صالحا أم طالحا. الذي كفر بالله ولم يطع الله وارتكب الكبائر ووقع في المحرمات، هل يمنع الله عنه رزقه؟ نحن في دار الضيافة جئنا بإذن الله، لم نأتي باختيارنا، فالذي جاء إلى دار الضيافة فالله ضمن له الرزق والأجر، حتى لو خالفه في أمره ولم يطعه فالله تعالى لا يخالفه في رزقه. لذلك نحن في سورة الفاتحة حينما نحمد الله، هل نقول الحمد لله رب المسلمين؟ هل نقول الحمد لله رب المؤمنين؟ الحمد لله رب المحسنين؟ أم أننا نقول الحمد لله رب العالمين؟ فهو رب الجميع، وإن كرهوا وإن كفروا به ولم يؤمنوا به هو ربهم. من يطعمهم ويسقيهم غير الله؟ الله هو الذي خلقهم ورزقهم، هو مالكهم هو خالقهم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من شأنه ومن خصائصه أنه يخص من شاء بما شاء بوحي من الله، كما حدث مع واحد من الصحابة الكرام اسمه خزيمة. سيدنا خزيمة رضي الله عنه كان في الطريق في السوق، واختلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع رجل في بيع. الرسول صلى الله عليه وسلم قد باع شيئا لرجل فقال اتبعني لأعطيك الثمن، وهو في الطريق جاء من يساومونه على هذه السلعة أنهم يعطونه أكثر، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إما أن تعطيني المال وإما أن ترد إلي سلعتي. قال أولست قد افتعتك؟ قال لم تبعني شيئا. فاختلف، فلما اختلف أراد شاهدا يشهد على هذا البيع، فجاء سيدنا خزيمة رضي الله عنه قال أشهد يا رسول الله أنك قد ابتعت منه كذا وكذا. فالرجل حينما جاء الشاهد لم يستطع أن ينطق بكلمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة أكنت شاهدا معنا حينما أبرمنا هذا العقد عقد البيع؟ قال لا يا رسول الله. قال كيف تشهد على ما لم ترى؟ قال يا رسول الله إذا كنت أصدقك فيما هو أعظم من ذلك خبر السماء يأتيك في ساعة من ليل أو نهار، أفلا أصدقك في دراهم معدودة؟ فقال عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وفي رواية من شهد له خزيمة فحسبه. الموقف ده من الحكمة أنه ادخر لحاجة الأمة إليه في وقت تدوين القرآن الكريم، لما أسندت مهمة كتابة القرآن الكريم لسيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان لا يقبل أن يكتب في المصحف آية إلا بشهادة رجلين أو أكثر. ما بقيت إلا آية واحدة في سورة التوبة لم يجد لها إلا شاهدا واحدا، وهو سيدنا خزيمة رضي الله عنه. فتذكروا هذا الموقف بين خزيمة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وفي رواية من شهد له خزيمة فحسبه، فدون هذه الآية وكتبها في المصحف حينما أمر بتدوين القرآن الكريم. هذا سيدنا خزيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم له من الخصائص أن يخص من شاء من هذه الأمة بما شاء بوحي من الله، كما خص خزيمة بهذه الشهادة شهادة رجلين، وأيضا خص أبو فراس بالدعاء له حينما يرافقه في الجنة، ولكن شرط شرطا، وهذا هو الشاهد في الحديث، لأن الإمام النووي فقيه، فكيف وضع هذا الحديث في باب المجاهدة؟ طلب الجنة ليس مجرد أمان ورجاء، الجنة لا ينام طالبها والنار لا ينام هاربها، فالطلب ليس بالأمنية لأنها سلعة الله الغالية، ولكن قال أعني على نفسك بكثرة السجود. كلمة أعني هنا لنا فيها وقفة، وهي أن هذه المرتبة لا تنال بالأمان حتى لو كان الداعي له هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك الأنساب والأحساب لا تنفع يوم القيامة إلا إذا كان أصحابها على الاستقامة، والحديث معروف يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. سائل يسأل طالب علم يقول: أليس هذا معارض بما جاء في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا فانتفعت الذرية بصلاح الآباء؟ أليس هذا معارضا بالآية التي في سورة النساء التي قال الله تعالى فيها: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا؟ ألا تنتفع الذرية بصلاح الآباء؟ نحن قلنا في قاعدة أصولية: حينما تتعارض النصوص في الظاهر فعلماء الأصول أصول الفقه يقولون بواحدة من ثلاث: إما الترجيح، وإما النسخ، وإما الجمع. والجمع أولى من الإهمال، لأن الإعمال أولى من الإهمال. ما معنى هذا الكلام؟ لو تعارض نص مع نص، في نص يقول كذا ونص يقول كذا، وظاهر التعارض بينهما، في الحقيقة ليس هناك تعارض في النصوص الشرعية، وإنما إذا حدث في الظاهر تعارض فهم يقولون أول شيء بالترجيح. إذا كان هناك نص أقوى سندا من النص الآخر فنرجح القوي والصحيح على الضعيف، انتهت المسألة. طيب إن استوي في القوة، قال إن استوي في القوة ننظر لموضوع النسخ، لعل نصا ينسخ الآخر. مثل ماذا؟ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن زيارة القبور، قال: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، هذا نهي، ألا فزوروها، هذا نسخ. إذن في الأول كان يأمر بعدم الزيارة، وبعد ذلك أمر بالزيارة، فإنها تذكر الآخرة. إذن النص الذي جاء متأخرا ينسخ النص الذي جاء متقدما. والنسخ أيضا في القرآن موجود في الاتجاه للقبلة، الاتجاه إلى بيت المقدس جاء بالسنة وبوحي من الله لرسوله أن يتوجهوا في المدينة إلى بيت المقدس، ثم جاء تغيير القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، هذا ناسخ لهذا. النسخ موجود إذا تعارضت النصوص، يقولون بنسخ نص ينسخ الآخر. وهنا الأمر الثالث، قالوا الجمع بين النصوص، وده دائما يلجأ إليه العلماء، لأنهم قالوا الجمع أولى، لأن الإعمال أي إعمال النصين أولى من الإهمال. طب كيف نجمع بين هذين النصين؟ الجمع كالآتي: الذرية تنتفع بصلاح الآباء إذا كانوا على منهج الآباء في الطاعة والاستقامة والتقوى، فإذا كان الولد تقيا مثل أبيه، طائعا لله كأبيه، مستقيما على أمر الله كأبيه، هنا ينتفع ببركة صلاح أبيه. أما إذا كانت الذرية فاسدة وفاجرة ومنحرفة وغير مستقيمة، كيف تنتفع بصلاح الآباء؟ صلاح الآباء ينفع الذرية إذا كانوا على النهج وإذا كانوا مستقيمين، أما إذا خالفوا الطريق فلا ينتفع أحد بأحد، كل نفس بما كسبت رهينة. هذا أيضا حديث عن سيدنا ثوبان، وهو أيضا من أهل الصفة ممن كانوا يخدمون النبي عليه السلام، والنصين متشابهين. ولعل هذا الأمر حدث مع سيدنا أبو فراس وحدث مع سيدنا ثوبان رضي الله عنه. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولى في اللغة، كلمة مولى من الكلمات التي تستعمل في عدة معاني. مولى تستعمل بمعنى الخادم، مولى فلان يعني خادمه، ومولى تستعمل بمعنى السيد أو الذي يتولى أمر فلان. ولذلك لما نقول مولانا فلان الفلان الشيخ أو رسول الله، مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا وممن تعلمنا منه صلوات الله وسلامه عليه. فالمولى يأتي بمعنى السيد أو المطاع، ويأتي بمعنى العبد. فهنا قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف مولى؟ يعني كان خادمه يخدمه من أهل الصفة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. سيدنا ثوبان روي له 28 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. السجود المقصود هنا هو سجود عبادة، لأن العلماء نهوا عن الانفراد بالسجدة دون أن يكون لها سبب. يعني الإنسان يجي يسجد سجود بغير سبب، نقول له هذا غير مشروع. إنما السجدة المشروعة أن تكون في الصلاة أو سجدة الشكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد سجدة الشكر، أو سجدة التلاوة إذا مر بالمصحف بآية سجدة سجد سجدة التلاوة، كلما أكثر من السجود رفع درجة وحط عنه بها خطيئة. هنا نقول الإنسان يحصل على الكمال بأي شيء؟ الإنسان يحصل على الكمال بشيئين، بزوال ما يكره وتحصيل ما يحب. الإنسان في حياته مكروهات ومحبوبات، إذا أزيل ودفع عنه ما يكره وتحصل على ما يحب هذا كمال مطلوب الإنسان. فرفع الدرجات مما يحبه المؤمن، وتكفير الخطايا أو وجود الخطايا مما يكرهه المؤمن. فإذا رفع المؤمن درجة وحط عنه بها خطيئة حصل على مطلوبه ونجا من مرهوبه. إذن الإنسان حصل على ما يحب برفع الدرجات، ونجا مما يكره وهو وجود الخطايا بتكفيرها وزوالها. كلما سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا الحديث له مناسبة، وهنا كتاب أنصح باقتنائه اسم البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الحسيني الدمشقي. هذا الكتاب من أروع وأفضل وأكثر المصنفات التي جمعت الأسباب لورود الحديث. سبب ورود الحديث يعين على فقهه ويعين على فهمه واستنباط الأحكام منه. هذا الكتاب غاية في النفاسة، جمع الشيخ فيه 1839 حديث بأسباب ورودها، وتكلم على أسانيدها من ناحية الصحة والضعف. الكتاب مرة أخرى أذكر بعنوانه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الحسين الدمشقي. هذا أنصح باقتنائه، لأنه في كل حديث بالذات الحديث المتداولة والمشهورة ننظر إلى أسباب الورود، يعني متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. هذا الحديث من أسباب وروده أن سيدنا ثوبان رضي الله عنه سألوه مرة واحد من التابعين اسمه معدان ابن طلحة، قال أخبرني بعمل أعمل به يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، ثم سأله فسكت، ثم سأله الثالثة. انظر إلى الصبر على طلب العلم. أحيانا يأتي أحد يسأل في مسألة فتقول له أراجعها وأسأل فيها، ويا ليتنا نرى من جميع علمائنا التأني والدقة قبل المسارعة بالفتوى. الإمام مالك كثيرا ما كان يقول لا أدري، والإمام الشافعي يقول من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. فكانوا كثيرين يقولون لا أدري، أو يمهلون السائل أياما ليراجع فيها المسألة. فهذا صبر على طلب العلم. أحيانا يأتي إنسان يسأل في مسألة تقول له نراجعها، فإن شاء الله الأسبوع القادم أو غدا نلتقي ونراجع هذه المسألة. لا يجي الأسبوع القادم ولا غدا ولا يسأل فيها بالمرة، وكأنه في حالة غنى. أما هنا صبر التابعين في التعلم، ولذلك أعطاهم الله بركة العلم، كان عندهم المثابرة والصبر ويصبرون حتى يتعلمون. سألوه مرة لم يجاوب، سألوه مرة ثانية ما جاوب، سألوه في المرة الثالثة أي الأعمال أحب إلى الله أو تقربنا إلى الجنة، فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. التابع هذا قال فلقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. رواه مسلم، يعني هذا الحديث روي عن أبا الدرداء بنصه كما روي عن ثوبان رضي الله عنه. وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن بسر الأسلمي الصحابي صلى للقبلتين وحدث معه معجزتين للنبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بطول البقاء، وفي الحديث قال يعيش هذا الغلام قرنا. لما كان هذا الرجل جاء وكان صغير في السن، فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وقال يعيش هذا الغلام قرنا، فعاش 100 سنة 100 عام. وكان في وجهه ثآليل مثل الحبوب زي ما نسميه حب الشباب، هذا اليوم كانت تملأ وجهه، فكانت هذه الثآليل موجودة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يموت حتى يذهب هذا الثؤلل من وجهه، فلم يمت حتى ذهب الثؤلل من وجهه، أي ذهبت هذه الثآليل والبقاع التي كانت في وجهه. دي الأحاديث دي توضع فيما يسمى بالمعجزات. في كتاب أيضا أنصح باقتنائه للإمام البيهقي، دلائل النبوة، وبنفس العنوان أيضا لأبو نعيم الأصفهاني اسمه دلائل النبوة، ذكر فيه كل المعجزات والأخبار المغيبات التي حدثت أو ما أخبر به عليه الصلاة والسلام فحدث بعد عام. أنا أسأل سؤال، تخيل لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على هذا الغلام قال يعيش قرنا، وجي بعد أسبوع الغلام مات، أليس هذا طعنا في الرسالة؟ كيف يقول أن هذا يعيش سنة 100 عام؟ قرن يعني 100 عام، ثم بعد يموت بعد أسبوع وهو غلام صغير. إذا من علامات صدق النبوة أن كل ما أخبر به من الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، لابد أن الله أطلعه عليه، فهذا من دلائل صدقه. وأمر آخر، كم ممكن يموت بهذه السعاليل والحبوب التي في الوجه، ولكن قال لا يموت حتى تذهب من وجهه، فبرئ بأمر الله أو ببركة دعاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم له. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الصحابي عبد الله بن بسر الأسلمي من آخر الصحابة الذين ماتوا بالشام، ومات في حمص، وروي له 50 حديثا. يريد أهل الشام كما نطلب أيضا من أهل مصر وأهل اليمن وأهل العراق، كل بلد يعلمه من الذي جاءها من الصحابة الكرام، ومن آخر من مات فيها من الصحابة الكرام. آخر من مات، ذكرنا قبل هذا آخر من مات بالشام، وآخر من مات في مصر، وآخر من مات في العراق في بعض المدن. هذا الصحابي من آخر الصحابة الذين ماتوا بحمص، وروي عنه 50 حديثا عن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بل قيل أنه أيضا آخر من مات بالشام، يعني ببلاد الشام كلها من الصحابة، لأنه عمر طويلا كما قيل 100 عام، لا يموت هذا الغلام حتى يعيش قرنا، أي 100 عام من الزمان. جينا لموضوع طول العمر، عندنا أمرين في الحديث، طول العمر وحسن العمل. هل طول العمر بيد الإنسان أم طول العمر بيد الله؟ طول العمر بيد الله، وإحسان العمل في استطاعة كل إنسان لو أراد وعزم. إذا طول الأعمار بيد الله، لا يملك الإنسان منها شيئا، أما الأعمال الصالحة فيستطيعها كل من أرادها، فحسن العمل بإمكان الإنسان. لكن هناك من الأعمال الصالحة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم تطول بها الأعمار، مثل صلة الرحم. قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. طول الأعمار مرهولة بصلة الأرحام. هل طول العمر في مجرد لطول العمر، هل هذه فضيلة في ذاتها؟ قالوا لا، طول العمر في الحديث هنا مربوط حسن عمله. قد يطول عمر الإنسان في المعاصي فتزداد معاصيه، فيزداد عقابه، وتزداد مشقته وآلامه وعذابه يوم القيامة. إذا العبرة ليس بطول الأعمار، وإنما بما فيها من أعمال. كم من الصحابة ماتوا صغارا ولكن أعمالهم عظيمة، مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه، مات وهو شاب صغير، ومات شهيدا في غزوة أحد. ومصعب بن عمير كان أول سفراء الإسلام، ويقال أن معظم أهل المدينة من الأوس والخزرج كلهم في صحيفة مصعب بن عمير، لأنه كان من أوائل من دعا إلى الله في المدينة المنورة. هنروح بعيد، لماذا؟ الإمام النووي نفسه، إذا تنظر هنا في تاريخ الوفاة وفي تاريخ الميلاد، ترى الإمام النووي رحمه الله عاش 45 عاما، 45 عام، ولكن هذا العلم الغزير الذي تركه للأمة لا يستطيعه الآن جمهرة من العلماء ولا مؤسسة علمية فقهية. يكفي له شرفا موضوع كتاب بالمجموع في فقه الشافعية، الشرح فيه كتاب المهذب للإمام الرازي، فهذا الكتاب في 20 مجلد، وكتاب رياض الصالحين الذي فاق الآفاق، وله كتاب في العلل والرجال اسمه الأسماء، تهذيب الأسماء والصفات، وله كتاب الأذكار، وله مجموع الفتاوى، جمع له فتاوى الإمام النووي في جزء صغير. كل هذه المؤلفات تركها مع صغر السن، لذلك هناك حكمة نفيسة تقول كم من عمر امتدت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماله وكثرت أمداده، أي كم من عمر مديد ولا مدد ولا عطاء فيه. وكم من عمر صغير وعطاؤه ومدده من الله كبير. لذلك البركة في الأوقات والأعمال من الله. لا نتعجب حينما نقرأ في سيرة الإمام الشافعي أنه كان له ختمة من القرآن في رمضان في اليوم مرة وقيل مرتان، يختم القرآن في الصباح ويختم القرآن في المساء. لا نتعجب حينما نسمع من سيرة أبي حنيفة رحمه الله أنه كان في درس العلم وأنه صلى الفجر بوضوء العشاء قيل 40 عاما وسنين طويلة. لا نتعجب حينما تأتينا هذه الأخبار الإمام ابن القيم رحمه الله يذكره من عبادته ما يشيب له الرأس، لدرجة كتب الكتاب بتاعه المشهور زاد المعاد وهو على الراحلة في طريقه للحج. واحد بيكتب كتاب وهو يذهب في رحلة الحج، كتاب زاد المعاد في بعض المطبوعات 5 مجلدات، وجمع فيه من الأخبار الكثيرة. أي ذاكرة وأي قريحة أعطاها الله تعالى لهؤلاء القوم حتى وضعوا فيها هذا العلم النافع. وكان لا يفتر من ذكر الله ولا يكف عن الطواف ولا عن قراءة القرآن. يريد نذكر في سيرة ابن القيم رحمه الله كم كانت عباداته وقيامه لليل، وبالذات الذين عاصروه في رحلة الحج كان لا يفرغ من طواف ولا من قراءة من قرآن، ولا تراه في رحله إلا في ذكر أو في صلاة أو في دعاء أو في تحصيل علم. هؤلاء الذين وضع الله لهم البركة في أعمارهم ينطبق عليهم هذا الحديث أن الله تعالى إذا بارك في العمر رزق الإنسان حسن العمل فيه. لذلك ننوه على مسألة، لا ينبغي أن يدعى الإنسان بطول البقاء إلا مقرونا بالطاعة. لا نقول للإنسان طال عمرك أو طال أطال الله بقاءك إلا مقرونا بهذه الكلمة، نقول له أطال الله بقاءك في طاعة الله، أطال الله عمرك في طاعة الله. قال العلماء هذا جائز، لأن الحديث هنا زكى وذكر فضيلة طول العمر مع حسن العمل. أما أن تطول الأعمار والأعمار فارغة ما بين غفلة ونوم وعشوة وغدوة وفسحة واسترخاء، ضيع الإنسان أنفس الأوقات وهو في فترة التحصيل حتى جاء يوم القيامة مفلسا وقد عمره الله تعالى من العمر سنين. لذلك في حديث آخر أيضا في صحيح البخاري، أعذر الله، يعني أعطاه من العذر ما فيه الكفاية، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى 60 سنة، بلغ 60 سنة ولم يتب. بل بعض العلماء قال أن الإنسان إذا بلغ 40 وغلب شره على خيره فهو على خطر عظيم. ما أريد أن أقول الكلمة الشديدة التي قالوها، قالوا فليتجهز إلى النار، ولكن والعياذ بالله الأمر هذا شديد، لأن باب التوبة مفتوح، والإنسان إذا تاب في أي وقت فالتوبة تجب ما قبلها. لكنهم يذكرون الإنسان أن إذا وصل المرحلة 40 بدأ العد التنازلي في الشيخوخة وفي نهاية العمر وفي الانحدار إلى القبر ونهاية الوقت. فإذا بلغ هذه السن ولم يغلب خيره شره فمتى؟ متى يتوب؟ متى يصلي؟ متى يستقيم؟ متى يقلع عن المعاصي؟ متى يجدد التوبة النصوح لله تبارك وتعالى وهو قد جاوز فترة الشباب وريعان العمر؟ لذلك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، بلوغ الإنسان الأشد عند هذا العام ثم يبدأ العد التنازلي لنهاية العمر. عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، أو أي أن الله يري الناس ما سوف أصنعه، هذا قسم وعهد. لذلك الحديث جاء في باب المجاهدة، لأن الإنسان إذا عاهد الله بعهد عليه أن يصدق ويوفي، ولا صدق ولا وفاء إلا بعون الله للإنسان. فهذا عزم الصحابة والمجاهدة على الاستقامة. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون ونحن نعلم ما حدث من الرماة وجاء المشركون، فقال هو سيدنا أنس بن النضر اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه من المسلمين، لأنه في هذه الحالة تركوا أمر النبي عليه السلام وتركوا الجبل مكشوفا فجاء المشركون من الخلف وبعضهم فروا، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. أخت سيدنا أنس بن النضر اسمها الربيع بنت النضر، الربيع بضم الراء وتشديد الياء، الربيع بنت النضر، عرفته ببنان يعني بأصبعه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحن لا نقف عند هذا الحديث طويلا، كثيرا ما تكلمنا في الفوائد والدروس من غزوة أحد، لكن الشاهد من الحديث أن الإنسان إذا فاته الخير علامة الصدق فيه أن يحزن عليه. فاتتني ليلة بدون قيام، يظهر على وجه الحزن. فاتني مجلس علم، فاتني رمضان دون أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاتني زيارة الرحم، صلة الرحم، فاتني عيادة مريض، فاتني حضور جنازة، فاتني فاتني فاتني. إذا فات الإنسان شيء من الخير يتأسف، وبعدين يعمل إيه؟ يعزم وينوي: إن أمكنني الله من فرصة لأفعلن وأفعلن وأفعلن، ويستعين بالله على ما أراد فيعينه الله. ذكرنا في هذا الحديث مرة لأحد الصحابة جاء من اليمن، فلما جاء وصل إلى المدينة قال: يا رسول الله، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: يا رسول الله، جئتك من مسيرة 9 ليال أسهرت فيها ليلي وأظمأت فيها نهاري، جئت أسألك عن علامة الله في من يريد وفي من لا يريد. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي زيد الخير. قال: بل أنت زيد الخير، كيف أصبحت يا زيد؟ قال: يا رسول الله، أصبحت أحب الخير وأهله، أصبحت أحب الخير وأهله، فإن وجدته حرصت عليه، وإن فاتني حزنت عليه وحننت إليه. قال: هذه علامة الله في من يريد، ولو أرادك لغيرها ليسرك لها ثم لم يبال له في أي واد هلكت. إذا وجد صحبة الخير حرص عليها، وإذا فاتته حزن عليها وحن إليها. هذه علامة الصدق في الإنسان، أنه عرف نفاسة ما يجب أن يضحى له. للعكس، للأسف الناس عكسوا الأمر، ما يجب أن يضحى به وهو الدنيا ضحي له، وما يجب أن يضحى له وهو الدين ضحي به. فكم من الناس ضحى بدينه من أجل دنياه، ولكن العقلاء كانوا يضحون بدنياهم من أجل دينهم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. آخر حديث معنا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. هذا الصحابي روي له 102 من الأحاديث، بيحكي موقف يكشف عن طبيعة المنافقين، وأن أهل الإيمان مهما فعلوا فهم مبغوضون عند أهل النفاق. لو كانوا مستقيمين، لو أطاعوا، لو ما أطاعوا، جملة وتفصيلا غير مقبولين. قال: لما نزلت آية الصدقة، وهي قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ما كان بعض الصحابة عندهم أموال، وهذه الآية نزلت في زكاة الفريضة، صدقة الفريضة اللي هي الزكاة. طيب، الصحابة أخذوها على عمومها، الفريضة والنفل، الذي ليس عنده نصاب كيف يؤدي الزكاة؟ لما نزلت الآيات ما أرادوا أن يحرموا من فضيلتها، لأن فيها التزكية والتطهير. قال: كنا نحامل على ظهورنا، يعني بيشتغلوا حمالين بالأجرة، يحملوا الأغراض على ظهورهم حتى يبيعونها، أو حتى يؤجروا أنفسهم فيأخذون الأموال فيتصدقون. يعني إما أن يشتغل أجير، وإما أن يحمل حزمة حطب فيبيعها، فكان يجتهد لتحصيل الدراهم حتى يتصدق بها فينال هذه الفضيلة، وتلك من المجاهدة. قال: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، قيل هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، تصدق 800,000 درهم، وقيل 8,000 درهم. فقالوا: هذا مرائي، هذا بيعطي مال كثير عشان يقولوا هذا رجل محسن كبير. وجاء رجل آخر فتصدق 1 صاع، قيل هو أبو عقيل. أبو عقيل أجر نفسه في نزح الماء بالدلو من البئر 2 صاع من تمر، لم يشتغل يوم كامل، ينزح الماء من البئر وعلى أن يعطوه صاعين من تمر. لما أعطوه صاعين أعطى صاعا لأهله يكلوه، والصاع الآخر تصدق به عشان ينال أجر الصدقة. فلما جاء بالصاع الثاني عشان يتصدق به للنبي عليه السلام، فالمنافقين لما شافوه لمزوه، قالوا وما يغني صاع هذا، إن الله لغني عن صاع هذا. إيش يعمل صاع من التمر؟ وما يغني الفقراء، ليس له قيمة. فنزل قول الله تعالى الذين يلمزون المطوعين، يلمزون يعني يتغامزون ويعيبون وينتقدون عليهم، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. والحديث متفق عليه. هذا الحديث تكلم عن الصدقة، وهنا مناسبة، الصدقة مأخوذة من الصدق كما قال بعض العلماء، لأنها دليل وبرهان الإيمان. لماذا؟ المال دائما محبوب، لذلك ما تعطي رأي في إنسان إلا إذا عملته بالدينار والدرهم، قد تراه هينا لينا سهلا جميلا متواضعا منكسرا، لكن عند المال مارد كبير ولا يستطيع أحد أن يتكلم معه. عند الدينار والدرهم ترى شخصية فرعونية قارونية لا تستطيع أن تتعامل معه بكلمة. لذلك سيدنا عمر لما أراد أن يسأل عن رجل فسأل آخر عنه، هل تعرفه؟ قال نعم يا أمير المؤمنين أعرفه. قال هل شاورته؟ لأن بالجيرة تسفر عن الأخلاق في معاشرة طويلة. قال لا. قال هل سافرت معه؟ والسفر من الإسفار لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. قال لا. قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه، لعلك وجدته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد. شفته بيصلي وانت رجل صالح، لكن الصلاح الذي يريده عمر يأتي من المعاشرة، الأمانة والديانة. الديانة تأتي من العبادة طاعة، لكن الأمانة لا تأتي إلا بالمعاشرة. لذلك في موضوع الزواج لم يكتفي فقط بالديانة، ولكن طلب الأمانة اللي هي تعرف بالمعاشرة. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، سائل يسأل أليست الأمانة من الدين؟ والتكرار ينافي البلاغة، وليس في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا ينقض البلاغة. نقول له لا، الأمانة من الدين نعم، لكنه على شيء آخر، وهو أخلاق هذا الشخص ومعاشراته مع الناس التي لا تعرف إلا بالممارسة. إذا أتاكم من ترضون دينه، رجل مصلي مستقيم يحب المساجد يحب العلماء، هذا في خير، ولكن عند المعاشرة الأمانة، الأمانة تعرف كيف؟ من أسرته، من بيئته، من أصدقائه، من خلال يومه وليلته، كيف يقضي يومه إذا كان غافلا رغم أنه يصلي ولكن الصحبة سيئة ويتعلم منها السوء ومن منبت سوء. إذن هنا الأمانة اختلفت عن الديانة، فطلب من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. إذن الصدق، الصدقة علامة الصدق. والصحابة لما كانوا يسمعون يسارعون للمبادرة بامتثال الأوامر وترك النواهي، حتى لو ما عندهم إمكانيات كانوا يتحاملون على أنفسهم ليصيبوا هذه الفضيلة. لذلك نتعلم من هذا الحديث ثلاثة أدلة مهمة جدا. الدليل الأول هو دليل حرص الصحابة الكرام على الطاعات والأعمال الصالحة مع مجاهدة النفس. والدليل الثاني أن الله يدافع عن الذين آمنوا، لأن الصحابة لما تصدقوا من أنزل القرآن لدفاع عنهم، نزلت الآيات الكريمة للدفاع عن الصحابة الكرام والنعي على من يعيبون عليهم. والدليل الثالث هو على شدة عداوة المنافقين لأهل الإيمان، وأن المؤمنين لا يسلمون منهم سواء عملوا كثيرا أو عملوا قليلا. والأصل في هذه المسألة لو تلفت لها المنافقون هو قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمعاملة مع الله يوم القيامة بالذرة والقطمير. إن شاء الله المجلس القادم سنتحدث عن حديث في صحيح مسلم قال عنه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله هذا الحديث ليس لأهل الشام حديث أفضل من هذا الحديث أو أشرف من هذا الحديث. وأحد رواة الحديث من كبار التابعين أبو مسلم الخولاني رحمه الله، أبو إدريس الخولاني رحمه الله، كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وهو حديث قرسي طويل إن شاء الله نتكلم فيه في المجلس القادم إن كان في العمر بقية، مع أشرف حديث لأهل الشام